سبح او نحو لا باس، وان اقتصر على التربيه فهي فالتربيه افضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، لانه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على احرام لم يحل، طاف ورمت الطواف الاشواط الثلاثه ومشى في الاربعه، فاطلع عليه الصلاه والسلام في طواف القدوم وجعل وسط الرداء تحت الايمن وعاتقه على عاتق الايسر وطرفه على عاتق الايسر، واستمر مطبعا حتى كمل الطواف. هذا هو السنه. وبقي على احرامه، لم يتحلل لانه معه الهدي، الاهداء والمهدي لا يتحلل، يبقى على احرامه، يطوف ويسعى ويبقى على احرامه، ويطلع في طواف القدوم كما سبق في العمره والحج جميعا، يطلع في جعل وسط رجلائه تحت عقبه الايمن واطرافه على عقبه الايسر. اما الرمل فهو في الاشواط الاول فقط، وهو مسارع في المشي مع تقارب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنه انه يستلم الحجر الاسود ويقبله في كل شوط، يبدا به اولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله اكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله اكبر او بسم الله والله اكبر. فإن عجز عن التقويم استلمه بيده وقبل يده، أو بعصاه وقبل طرفها. فإن عجز كبر، وإن لم يستلم شيئا كبر وأشار إليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة التقليد والاستلام تكبير كله سنة ليس بفريضة، لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر. فإن عجز استلمه بيده وقبلها، أو بعصا وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شهر. ثم بعدما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفة، الناس يجتمعون في عرفات ويقيمون بها، يعني يجلسون فيها ذاكرين مهللين داعين مستغفرين، اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون اليه حتى طيب الشمس، وهم في عرفات في دعاء وذكر وقراءة القرآن يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفه مشروع، والاكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على موطنيته أو سيارته، فإن جلس في الأرض فلا بأس، في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك بعد ما يصلي الجمع، يذهب إلى عرفات بعد ما يصلي الجمع، وكانت الظهر ركعتين والعصر ركعتين، في هذا الواحد ويقام فيه صلوا لها بعد الزواج مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ركعتين وأصلوا ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة. يلزم كل حاج جزء من عرفة لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجات ورجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس، لهذا يؤدي واجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من التمثيل من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس، سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على بقية يكثر من الذكر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقي على دابته حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد، حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس الى المزدلفه ملبين، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. فجمع قصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باذان واحد واقامتين. المغرب لا تقصر، صليها ثلاثا ثم يصلي فيها العشاء بعدها اثنتين، سواء صلى مبكرا او متاخرا، إما صلى مبكر فلا بأس وإما صلى متأخر كذلك، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلفة كفعله عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث أسامة أنهم لما صلوا المغرب أمرهم فأن أخذ رواحلهم ثم صلى العشاء، ومن ينيخ راحلته بعد المغرب لا يضر. أما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاه، يبدأون بالصلاه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون بالمغرب والعشاء قصرا وجمعا سواء جاءوا مزدلفين مبكرين او متاخرين، فيصلوا المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظروا في حط رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم ونحو ذلك. بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ، فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد الشيء، هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما من حين يصلون ولو في وقت المغرب؟ من حين يصلون ولو في وقت المغرب صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن الرسول ما قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع، من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل ليجد نفسه ومنهم البطيء. نعم. لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة أو غيرها ليس له يؤخر إلا بعد أن يصلي، صليه في الطريق. لو زحم أو تعطلت سيارته لا يؤخر إلى مزدلفة، يصليه في الوقت اللي قبل أن يصلي ولو في الطريق، إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما. أما إذا زحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد الصلاة، إلى الوقت العشاء يصلي، بل يصلي في الطريق. إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة بالصلاة، ولا يؤخرها إلى وقت العشاء. لا يؤخرها ولا إلى حط الرحال. ولا إلى حط الرحال. جزاكم الله خير. وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة، مات فيها في الليلة، ثم صلى بها الفجر، ثم ذكر الله عند مشعر. ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل القبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة وقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقصر ولا يجمع، صلى في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة. ودخل قهوة يوم العيد بعدما رأى الجمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه طواف، لأنه